المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. الرقيب أي المطلع على ما في القلوب وما حوته العوالم من الأسرار والغيوب، المراقب لأعمال عباده على الدوام، الذي أحصى كل شيء وأحاط بكل شيء ولا يخفى عليه شيء وإن دق، الذي يعلم ما أسرته السرائر من النيات الطيبة والإرادات الفاسدة. ومن تعبد الله باسمه الرقيب أورثه ذلك المقام المستولي على جميع المقامات، وهو مقام المراقبة لله في حركاته وسكناته، لأن من علم أنه رقيب على حركات قلبه وحركات جوارحه وألفاظه السرية والجهرية، واستدام هذا العلم فإنه لا بد أن يثمر له هذا المقام الجليل، وهذا سر عظيم من أسرار المعرفة بالله. انظروا إلى ثمراته وفوائده العظيمة وإصلاحه للشؤون الباطنة والظاهرة.